ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آثرت أن تكون جلسة هذا اليوم التي لو عرف كثير من الناس فضل مثلها، وهي الاجتماع على العلم وذكر الله، لما فوتوا حلقة واحدة قبل وفاته، وهي أن الملائكة تحضر تحف أهل المسجد، تصعد تشهد إلى الله عند الله بمن حضره، فيقول أشهدكم أني غفرت لهم، يقول معهم فلان ليس منهم، جلس لحاجة كانت تكون سدت سيارة عليه فخاف أنه يعطل الحلقة، فيقول من عنده سيارة كذا كذا، جلس مستحي وراء الحلقة، قال معهم فلان ليس منهم، قال وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وفي صحيح وفي عند أبي داود ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وما اجتمع قوم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. وقال في الذي سد الفرجة في الحلقة كما في صحيح البخاري حديث بواقد الليثي، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وقال في الذي جسغ في الحلقة فاستحي فاستحي الله منه، وقال في الذي خرج من المسجد ولم يقعد في الحلقة ليستفيد زهدا في العلم، قال وما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فآثرنا أن تكون مباحث أو مبحث هذا اليوم في مسائل تتعلق بالعشر من ذي الحجة، بالعشر من ذي الحجة. المبحث الأول في هذا المقام: ما الدليل على تفضيل العشر من ذي الحجة على غيرها؟ وما الدليل على تخصيصها بالاجتهاد في العبادة دون غيرها؟ نعم، الدليل ما سمعتم ما رواه البخاري في صحيحه وابو داود والترمذي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبين بهذا أن هذه الأيام العشر مباركة أفضل أيام العام، وأفضلها يوم النحر، وهو اليوم الذي ترى فيه الحجاج، ولعلك قد كنت منهم فاستغفر الله على الأقل الاستغفار المستحب، لأن الاستغفار على قسمين: استغفار واجب واستغفار مستحب. استغفار الواجب هو لترك واجب أو فعل منكر، هذا استغفار واجب. استغفار مستحب لترك الأولى والأفضل والمستحبات والنوافل والتقصير في ذلك، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت ما الدليل على هذا وأن فيه استغفار وطلب مغفرة من الله على أمر، نعم على أمر لا يجب، فلعله مما يدل على ذلك ما كان النبي يقوله، ما كان النبي يقوله عند الخروج من الخلاء. ماذا كان النبي يقول عند الخروج من الخلاء؟ كان يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك، يعني اللهم إني أسألك غفرانك، لأنه يشعر الماكث في الخلاء تلك الوقت ذلك الوقت بالتقصير في شكر نعمة الله عليه مجملا، وقد أخرج عنه الفضلة والضرر، نعم، فيستغفر من تقصيره في الشكر فيقول غفرانك. فالغفلة عن القيام بالمستحب وما هو أولى مما يستغفر منه استحبابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهي أفضل أيام السنة. والذي قلت استغفر منه أن البعض يأتي إلى أفضل الأيام هذه ويعطل الأعمال العظيمة فيها ويؤخرها، حاضرا أو مسافرا بالحج، حاضرا يؤخر أضحيته اليوم الثاني والثالث، يقول ما دام أيام التشريق أيام ذبح أبذبح وأنا حاضر أضحيتي في اليوم الثاني عشر، هذا جائز، لكن ترك الأفضل ويكون حاج، فيترك أعمال يوم النحر ويؤجلها قبل سفره إلى بلده. وقد جاء في سنة أبي داود كما درستم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فيوم النحر أفضل الأيام، فينبغي في هذه الأيام أن يأتي بأربعة أعمال في يوم النحر، عفوا، أن يأتي بأربعة أيام. يوم القر هم يوم الحادي عشر، يوم يقر الناس في منى، هذا أفضل يوم بعد يوم النحر. فيوم النحر فيه أعمال: رمي جمرة العقبة، حلق الذبح، الحلق، طواف الإفاضة، السعي للمتمتع وهو على الصحيح كما ذكرنا مستحب كما سيأتي تفصيله، وفي حق القارن المفرد فرض أن يأتي بالسعي مع طواف القدوم أو يؤخره إلى يوم النحر مثلا. فيترك هذه الأعمال الأربع في أفضل أيام ويأتي بها قبل السفر، وأنا أسميه بالحاج الكسول الذي فوت هذا اليوم الأخير، أبرك أيام وأعظم أيام العشر الذي العمل فيها الصالح أحب من السفر جهادا وقتالا للقتال في سبيل الله، ممن ذهب ماله وقطعت أطرافه وأن في جراحه وبقي حيا. لا شك أن العامل في هذه الأيام بالعمل الصالح كالحج والعمرة والصوم والصلاة والذكر والتهليلات والتكبيرات أفضل من هذا العامل بالجهاد في غيرهن، فهذا أفضل أيام العشر وهي يوم النحر. فإن كنت حاضرا فاحرص على أن تكون الأضحية بعد الصلاة يوم النحر، لا تؤخر اليوم الثاني. وإن كنت باديا فإن كنت مسافرا للحج فاحرص أن هديك ينحر يوم النحر، فإذا خشيت من هذه الشيكات التي تصرف أو البطاقات الراجحي من راجحي، فخشيت أنهم يذبحون الثالث يقولوا بحسب التيسير، اشترك أنت، نعم تعاون أو ليكن مطبخ في مكة يتعاون معك، لأنه ما يقبل الذبح في جدة، مكة ومنى منحر، فلا يجوز أن تذبح هديك الذي في الحج في جدة، اتفق مع أحد المطابخ أو أحد المراعي في مكة أن يذبح لك يوم النحر، كأن تقول خل الجوال معك أول ما أرمي أتصل عليك تذبح عني، طيب هذا حتى يترتب الأمر، يكون ذبح فرمي فحلق فطواف إفاضة يقع مرتبا في يوم النحر، وهو أفضل أو أعظم الأيام، أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، نعم أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. فالمقصود أن البعض يترك هذا اليوم وهو أعظم الأيام، والأجور فيه مضاعفة معظمة، والحسنات ضمن السيئات، فمن أسباب النجاة من النار وعذاب القبر كثرة الحسنات. فإذا أطعت الله في هذه العشرة أيام من ذي الحجة فإن كثرة الحسنات المضاعفة، لأن الأعمال فيه مباركة مضاعفة، نعم العمل فيها مضاعف فهي أيام مباركة، فحينئذ الحسنات يذهبن السيئات، وبخاصة العمل في يوم النحر. ويؤسف أو يحزن القلب أن يوم النحر عند العوام هذا يوم عيد، لكن لا يعرفون فضله ولا التعبد فيه لله بالأضحية. هو يوم عيد صحيح، لكنهم يصيبهم فيه غفلة من سماع الأغاني ومن النزهات التي يحصل فيها من المحرمات ما يحصل، وهو يوم عظيم ينبغي فيه أن يشكر الله بالذبح، ذبح الأضحية وترك المعاصي تقربا إليه، وإن كان في فسحة من ضرب الدف، نعم، مع النشيد المباح من الجواري واللعب، ويضاف إلى ذلك أيام التشريق، لأن أبا بكر الصديق كما في صحيح البخاري دخل على النبي وعنده جاريتان تغنيان أيام التشريق وأيام عيد فيها ضرب الدف، يعني أيام العيد، والعام يسمون العيد الكبير، وهو الأضحى يوم واحد فقط، لكن ثلاثة أيام بعده تسمى التشريق، وهي عيد أيضا لا يجوز فيها الصيام إلا لم يجد الهدي. فدخل أبو بكر وعند النبي جاريتان تغنيان تضربان بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهما فإنهما في يوم عيد. إذن هذا هو الدليل على مشروعية تخصيص العبادة في هذه الأيام العشر، وأن أفضل أيام الدنيا، إلا أن ابن تيمية يقول أفضل من ليالي العشر ليالي العشر الأخير من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، فيقول حينئذ الجمع بين كون أيام هذه أفضل الأيام وكون العشر الأخيرة فيها يعني ليلة القدر والنبي اعتكفها، أن يقال أن العشر الأخيرة من رمضان، الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي السنة، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام السنة، نعم أفضل من ليالي، عفوا ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، أفضل من أيام رمضان. إذن هذا الدليل على مشروعية، على أن العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام إلا الليالي على التفصيل الذي ذكرنا. ثانيا مشروعية تخصيص العبادة فيها، لأن النبي حث عليها مجملا على العبادات، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. المسألة الثانية: ما هي القاعدة في العمل الصالح في هذه الأيام العشر؟ فقد يقول قائل: كنتم تقولون لنا أن اليوم إذا ثبتت فضيلته لا يجوز لك أن تخصص عبادة لم يثبت فعلها، فماذا نصنع في هذه العشرة أيام؟ قلنا أنه في يوم الجمعة ثبتت الفضيلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم تشرق فيه الشمس يوم أو طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. طيب، هل يشرع أن تخصص يوم الجمعة بعمل صالح لم يرد في السنة، كمثلا كقراءة القرآن، يعني كمثلا العمرة أو غير ذلك من الأعمال؟ لا، لأننا لم نجد نصا أو عمل السلف يدل عليه، فقط نقتصر في فضل يوم الجمعة فيما يتعلق بها على الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم، من كثرة الصلاة على النبي، قراءة سورة الكهف، حضور الجمعة، الاغتسال، التطيب، نعم، كثرة الصلاة قبل صدور الإمام، وغير ذلك مما جاء في يوم الجمعة. وأما هذه العشر ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على مطلق العمل، ولم يقل ذلك في يوم الجمعة، ما حث على مطلق العمل، بيّن أنه يوم فضيل. أما في هذه العشر قال العمل الصالح، جنس العمل، العمل الصالح أفضل. وذلك سعيد بن جبير كان يجتهد حتى ما يقدر في العبادة، فحينئذ أنت مطلوب أن تعمل بالعبادات التي من أحسنها عمل اليوم والليلة. أن تأتي مثلا إلى الصلوات الخمس مبكرا، تجتهد في الخشوع في هذه الصلوات الخمس، نعم، أن يعني تؤدي السنن الراتبة، أذكار الصباح والمساء، العمل اليومي وهو أن تقابل الناس بوجه طلق، تحسن خلق معهم، تعينهم على نوائب الدهر، قيام الليل، نعم، فحينئذ تجتهد في مطلق العمل. ويدل على أن السلف كان من مقصودهم مطلق العمل وليس عمل خاص بعينه، نعم، ما رواه البيهقي في سننه أن رجلا قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنه كان علي قضاء، إنه علي قضاء من رمضان، وصادفتني هذا العشر، وأردت أن أتطوع بالصوم. شوف الصوم يعتبر إيش؟ من جنس مطلق العبادات ولا؟ فما قال له أبو هريرة، نعم، ما قد يتوهم البعض أن الصوم ممنوع في هذه الأيام مثلا، كيف فهم أبو هريرة؟ فقال له: اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. ففهم أن الإنسان في هذه الأيام العشر يعمل مطلق العبادات من أعمال اليوم والليلة، إن تيسر له عمرة، إن تيسر له قراءة قرآن، ولا سيما أعمال اليوم والليلة، أعمال اليوم والليلة من نوافل، من سنن راتبة، من أذكار صباح ومساء، من خشوع في الصلاة والتبكير لها خاصة صلاة الفجر، من قيام الليل. فلكأن الحكمة منها يعني، أو من الحكمة أن تكون هذه جائزة تحث فيها على الاستمرار على العمل طوال أيام عمرك أو طوال السنة. وقال جائزتك أنك تكون أفضل من العامل حتى في رمضان، حتى من المجاهد، هي يعمل، فتتدرب على أعمال اليوم والليلة، تتدرب على أعمال الأخرى، فتبقى نشيطا طوال أيام السنة بل طوال العمر. إذن هذا من فوائد هذا الموسم، التدريب على أعمال اليوم والليلة، نعم، وإعطائك الجائزة العظيمة إذا قمت بها، بحيث أنك تستمر في طول السنة على ما أنت عليه في هذه العشر. وبخاصة ترك المنكرات، فإنه يروى عن عائشة أن قالت: أفضل عبادات ترك المنكرات. كثير منا يضع بين نصب عينيه في باب العبادات صوم صلاة، ما ينسى أن ترك المنكرات من أعظم العبادة عند الله. قام الداء عندك لتختاب صاحب لك في العمل أساء إليك، تبي تتنفس عند زميل ثاني، تقول: شوف هذا اللي ما يفهم، جيب تكلم. أنت في العشر الآن، يعتبر من أشهر الحرم أيضا، ذو الحجة أشهر الحرم، فتمسك لسانك، تقرب الله في العشر، ضوعف لك الحسنات، أفضل من ذهب مجاهد ذهب في غيرها. هذا ينسونه ولا ما يتذكرون إلا العمل الفعلي، يتركون، ينسون العمل الترك، العمل بالترك، يترك المعاصي والبدع في هذه الأيام. فهو قام مقتضي عنده أن يبطش بولده انتقاما لا تأديبا، فيذكر أنها ظلم، ما في شيء اسمه انتقام، إنما تضرب الولد تأديبا، أما أن تضربه بنية الانتقام والإيذاء والعلو عليه من غير سبب شرعي، فإن جلدة ولدك محرمة عليك، لأن حرمته، قال: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فيأتيهم يظلم زوجه في البيت ويظلم، أذكر العشر الآن، فيمسك نفسه، فهو في عبادة تضاعف له. إذا العبادات ليس فقط الفعل، العبادة الترك، تربي نفسك على الترك أيضا في هذه العشر، ترك المعاصي، ترك البدع، نعم، ترك قول الزور، ترك القول على بغير علم، تكون مع أصحابك معزوم يوم السادس من ذي الحجة، معزوم بالليل، وجاءتك غفلة وكذا، بدأت تتسمر تتكلم في المجلس وكذا، جاي تنطلق لسانك ب مثلا ما يسمونه العامة بالنكتة، وعرفت أنها كذب، وعرفت فتوى العلماء فيها وما قالوا شيخ الإسلام الذي يكذب في حديثه بما يسمى عن النكت ليضحك الناس، فهو عاصي الله ورسوله يستحق العقوبة لتردع وأمثاله. وصدق شيخ الإسلام، لأن هناك تشديد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد، فإن النبي كما في حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. ثم يأتي يتكلم في المجلس في الوليمة بما يسمى بالنكتة الطرفة، يذكر أنه في العشر ويتقرب فيها لله بترك المعاصي ومنها الكذب في الحديث والخلف الوعد أو الغش المعاملات فيمسك، فهو في عبادة أيضا تضاعف له ليس فقط في الصيام. هذا من وحي الشيطان لك أن يجعل الداعي يضمحل في نفسك ترك المعاصي في العشر، ما هو إنساؤك أن ترك المنكرات أيضا تضاعف لك الحسنات فيه في العشر، لأن عبادة ترك المنكرات، ما تركت إلا من جراء الله، تعبدا لله تركت المنكر بالغيبة، مع أن النفس قائم فيها المقتضي للغيبة من جراء أن إنسان أساء إليك تريد أن تغتابه، فذكرت أنك في العشر فتركت التنفس هذا وكظمت غيظك. وفي الحديث: من كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه خيره الله يوم القيامة بين حور العين يختار أيهن شاء، أيهن شاء، وهذا لأنه كتم لذته، كظم على لذته وهي الانتقام، فعوضه الله لذة أحسن منها، حيث أن حوريات العين تعرفون ما أعطاهن الله من الجمال. نعم. وقريبا قرأت فائدة يقول بعض العلماء: حور العين مخلوقات الآن موجودات في الجنة، لكن لا يبدأن بالأكل والشرب إلا إذا دخل أهل الجنة، الجنة يأكلون معهم ويشربون، ولهن الآن مخلوقات. طيب، بيض الوجوه، شعور النحوالك، حمر الخدود، هيف الخصور، عواطر الأردان كما وصفهم القحطاني في نونية، هذه مع جمالهن الذي يكظم غيظه ويستطيع إنفاذه، فإن الله يخيره يوم القيامة بين حريات الجميلات أصلا أجملهن، طبعا سيختار أجملهن بالنسبة لنفسه، فيكون هذا من باب الجزاء من جنس العمل. كذما لذة الغيظ إظهار الغيظ والفتك بمن أساء إليه، وإذا لله فالله عوضه لذة الجماع بأحسن الجميلات في الجنة. المقصود أن هذا كله يكون من باب العبادات في يوم الأيام العشر، وليس هذا مقصور فقط على فعل الطاعات، لأن ترك المعاصي يعتبر عبادة لله. ألم يقل النبي، ألم يأتك نبأ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وقد كررها الرجل عليه ثلاثا حتى قالها صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم لأنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فإيش فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه. فقوله إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه، اجتناب النهي داخل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول داخل في أمر التعبد للواحد الغفور. ولا إذن من العبادات التي يغفل عنها كثير من الناس في هذا العشر ترك المعاصي، من إسبال الثوب، من حلق اللحية، من سماع الأغاني، من الغيبة والنميمة، وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى في هذا العشر. إذن اقتدي بالسلف كسعيد بن جبير، والذي جاء خبره عند البياقي أنه كان دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر على ذلك، نظم نفسك في العشر قبل أن تدخل، فإنه إذا بدت الغفلة من أول يوم ثاني يوم ينسحب معك الغفلة ما تشعر لجاء العيد وفاتتك أيام هي أفضل من رمضان. وأنا ذكرت في الخطبة فائدة عظيمة انتبه لها: سبب الغفلة في العشر من ذي الحجة، واجعلها المسألة الثالثة حتى تنفصل وتكون أحفظ لها. إن من أعظم أسباب الغفلة القوى الشيطانية، فإن الشيطان لا شك يدرك فضيلة هذه العشر وأن أفضل من رمضان. نعم، ولو من باب تصفية الحسابات التي وقعت له من جراء فوات ابن آدم وعدم التمكن من إغوائهم في الأيام رمضان قبل شهرين، نعم شوال ذو القعدة نعم نحو شهرين، فقد فاته ولد آدم ما يستطيع يوسوس لهم لأنه إيش مكبل، فلعله يجد مناط يجد مدخل لإيش مدخل لتعويض ما فاته في رمضان، وبخاصة أن الأيام هذه أفضل من أيام رمضان العمل الصالح فيها. نعم فحين ولخوفه من أن يفوز ابن آدم بالجنة لكثرة الأعمال فإنه لعله يشتد بالوسوسة عليه، وبخاصة أنها من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة والمعصية فيه أشد، فالغنيمة للشيطان فيه بإغفال قلبه أعظم عنده، فالمهم يهجم عليه بالوسوسة وتشتيت الأمر وفلان زره وفلان سوي معه رحلة وفلان، فتنتهي العشر وهو ما فعل شيء ما فعل شيء. نعم وفي ذلك حكمة ذكرناها لعلها إرادة الله الخير بنا، وهو ذلك أنه مع عظيم الأجر فيها إذا اجتهدت بنفسك أيها الرجل الصالح من غير تسلط الشيطان عليك حتى افتلت من وسوسته مع أنه غير مسلسل، فأجرك أعظم من هذا الوجه من رمضان، فرمضان أجرك أقل من هذه الجهة أنك تعمل بالصالحات والشيطان مكبل عنك، ما في عندك إيش ما في عندك مانع كما في العشر من ذي الحجة، فإذا جاءت الحجب ومع ذلك تجاسرت وصرت تذكر الله وتغافلت عن الشيطان واستعذت بالله منه وصحبت الأخيار في العشر من ذي الحجة وحثيت الأولاد على الذكر ونحو ذلك فهنيئا لك، فستجد بركة هذه الأيام راحة في نفسك طوال أيام السنة. الأجور لم تعظم نعم تزكى النفس وحينئذ تطهر، وحينئذ تكون سعادة النفس طوال أيام السنة، فهو موسم عظيم، فلا تنسوا فيه من ذكر الواحد الجليل بالأذكار، نعم بالأذكار المشروعة أذكار الصباح والمساء والمطلقة كسبحان الله والحمد لله لا الله أكبر، والتكبير كما كان أبو هريرة وابن عمر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فيشرح حينئذ للمقتدى بهم أن يكبروا في الشوارع في هذا العشر، ولا يستغرب عملهم لكي يكبر الناس بتكبيرهم في الأسواق ويذكر أنهم في العشر فيستيقظوا من الغفلة، خاصة في الأسواق فإن أكثر من يزور الأسواق وهي بلاد الشيطان، أو كما جاء في الحديث شر البقاع أسواقها، شر البلاد أسواقها وفيها ينصب الشيطان رايته، فالتكبير حينئذ من الصالحين أو المقتدى بهم يشعر الناس أنك في أيام فاضلة ينبغي أن تستحي فيها من الله من التجاسر على المعاصي والنظر وتبرج والتبرج من قبل النساء ونحو ذلك وحفظ الفروج وحفظ الأموال وغير ذلك، كل هذا يذكرونه إذا سمعوا الصالح يكبر في السوق ليعرف أن ميزة هذه الأيام العشر يكبر بتكبيرهم، وينتبه أنه في أيام فاضلة ينبغي أن يغتنمها، نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ. المسألة الرابعة فيما يتعلق بهذه الأيام العشر أن يترك في هذه الأيام مخالفة السنن، مخالفة السنن والقيام بالبدع تقربا إلى الله، فما لاحظت في هذه الأيام العشر ما يأتي كثير من العجم ومن العرب يستفتون فيه، وهو تكرار العمرة والموالاة فيها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق السلف على مثل هذه الموالاة، يعني لم ترد أو منهي عنها، بل قال من المعاصرين والذي شاهدها من العلماء المعاصرين العلامة العثيمين نص أن هذا بدعة، وقد رأيناه كثيرا أنهم يوالون في العمرة في السفر الواحد، فيذهبون بعدما يأتي بعمرة التمتع يذهب بين عمرته التي للتمتع وحجته بعمر كثيرة، مرة عن نفسه مرة أخرى عن خاله عن جده عن عمه وهكذا. فقد قال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، قال لقد مكث النبي 19 يوم في مكة، وكانت عمرته إلى مكة 5 ليس من الداخل، فلم يثبت أنه كان داخلا في مكة ثم خرج للتنعيم وأتى بعمرة، لم يثبت ولا مرة، على أنه قال عنه مكث 19 يوم يوما في مكة في الفتح، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مكث 19 يوم في مكة وهو يقصر الصلاة، ما ثبت أنه يعني خرج للتنعيم مع أنه آفاقي ما خرج. كذلك صلى الله عليه وسلم 13 سنة مكث في مكة لم يخرج العمرة إلى الحج. والتنعيم هو من أهل مكة كان. وكذلك لما جاء 120,000 كما ذكر ابن قدامة المقدسي في المغني، 120,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، 120,000 لم يثبت عن واحد منهم، شوف يعني أن النبي أمره فقال أخرج التنعيم فرصتك، مع أنهم يأتون بلاد بعيدة، ما قال له أخرج الآن إلى التنعيم وكرر العمرة، نعم ما اعتمر واحد منهم. حتى عبد الرحمن الذي خرج التنعيم حتى هو عنده إشعار نفسي في قلبه بالعلم، وهو أن النبي ما فعل ولا أمر به، فإيش فعل؟ ذهب مع عائشة كان ممكن هو جاي مع عائشة أن يعتمر، سهل ولا مو سهل؟ ما اعتمر. إيش يدل هذا؟ على التأكد الأمر بالترك، على تأكد مع ما في العمرة من فضل ترك، فقد قال له النبي أخرج مع أختك أو أخرجي مع أخيك إلى التنعيم، ما قال وأتي بعمرة، أنت بعمرة مكان ما فاتتك، يعني ما قال لعبد الرحمن لا يفوتك الأمر أنت خارج معه ائت بعمرة، لم يقل له صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن أين جاءهم هذه الموالاة التي قال عنها عطاء تلميذ ابن عباس؟ لا أدري هؤلاء الذين يكررون العمرة أيؤزرون أم يؤجرون، لأن هناك بين الكعبة مسجد الكعبة والتنعيم يعني 4 أميال، فكم من الطواف يصنعون بدل هذا الذهاب والمجيء؟ كثير. وإنما العمرة الطواف، نعم. وبهذه المناسبة أقول أذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العمرة لأهل مكة غير مشروعة، غير مشروعة لأهل مكة. وقوي عند شيخ الإسلام هذا لعدم جريان العمل السلف أن يكون مكي يعتمر يخرج التنعيم، لكن استثنوا شيء واحد وهو أن يكون الرجل المكي قد ذهب لمعاملة في الرياض يفعلها أو في أبها، وهو جاي في الطريق يعتمر إلى مكة، يريد اعتمر يعتمر، كما قال ابن عباس يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، يعني لا واجب ولا مستحبة، نعم. فمن أبى فليجعل بينه وبين المسجد هذا الوادي، أو كما قال يأتي من بعيد فيريد مكة فيعتمر في الطريق ويكون مكي، لكن هو نفسه يكون قائم في مكة ويخرج التنعيم، نعم. هذه فيها نظر الصورة. وعائشة لما كانت في مكة إيش كانت تفعل؟ تصنع شيء يشبه السفر في آخر حياتها كما وجدت بعض الآثار، فإنها كانت رضي الله تعالى عنها تخرج إلى الجحفة وتأتي، نعم وتأتي. وهذا الذي جعل علامة الألباني يفتي من قال له أريد العمرة عن أبي، قال اصبر حتى تحج ثم افصل أيام ثم اذهب لميقات البعيد وأتي عن أبيك بعمرة. نعم، شعورا من الشيخ أن ما كان هدي السلف فعل عمرة للنفس ولا الغير إلا كل سفرة بعمرة، أما سفرة واحدة فيها عمرتين، عمرة مرة عن نفسك مرة عن خالتك. هذا لم ينقل. أو مع الشيخ إلى إمكانية التسهيل في حالة صعبة، وهي يأتيك إنسان يقول أنا جاي من بلاد الصين، من بلاد مصر عندنا فقر في الغالب لنا أتي، وأمي ما فعلت عمرة، فحينئذ قد يقال لا تحرمه، خله يأخذ عمرة في هذه السفرة لعدم إمكانية أحد يأخذ عن أمي عمرة لما ماتت ومعتمرت، أو أبوه الذي حج مات ولم يحج. أما البعض وهو يستطيع يأتي خلال السنة وبعد سنتين أو ثلاث يجعل في كل سفرة إيش عمرة واحدة ولا يكرر العمرة لعدم جريان عمل السلف رحمة الله عليهم على ذلك، لعدم جريان عمل السلف على ذلك. صحيح ذهب الشيخ محمد آدم الأثيوبي كما حضر بعض طلابه عندنا في الدورة التي في التنعيم، فقال أنه لا بأس تكرير العمرة، لأنه يلزمكم من هذا الذي تقولونه السلف السلف أن لا تعتمروا في حياتكم إلا أربعة عمر. نعم، ونحن نحتج بتكرار العمرة يقول بحديث تابعوا بين الحج والعمرة وهذا مطلق. نعم، فحينئذ لا بأس بتكرار العمرة. فذكرنا في الرد على هذا أن النص إذا جاء عاما يعمل فيه بعمل السلف رحمة الله عليهم، وليس عندنا أن النبي اعتمر أربع عمر فقط لأنه كان إيش كان مختارا، فقد يكون عنده من الظروف من استقبال الوفود ونحو ذلك ما جعله لا يكرر. نعم، جعله صلى الله عليه وسلم لا يفعل الأربع عمر هذه. نعم، فحينئذ نقول أنه ما دام أن السلف لم يفهموا تكرار العمرة في السفرة الواحدة والموالاة فيها، فإن خير هدي في فهم النصوص العامة هدي من؟ هدي من؟ هدي السلف، كما قال ابن قدامة حج مع النبي 120,000 ولم يثبت واحد منهم أنه خرج يعني إلى التنعيم. فإذا هذه العشر المباركة إياك ومخالفة السنن فيها. نعم، وتقرب إلى الله بفعل السنن في هذه العشر، ولتكن معظمة عندك هذه العشر من ذي الحجة، لأن الأجور فيها مضاعفة، واهتم فيها بالعبادة. أما ما يرى منك لك تقرأ قرآن ومهتم في الأيام رمضان ثم يأتي ما هو أفضل منها فتكون في غفلة، ليش؟ نعم، قلنا أن السبب أن الشيطان يسلسل في رمضان، وأن في العشر هذه لم يسلسل، ولكن هذه لعلها حكمة لكي يكون أجرك أعظم وأنت تقاوم، وسوس الشيطان ولم يسلسل عنك وأنت تقاومه وتفعل الطاعات كصيام كل صيام الأيام وذكر الله فيها والتسبيح والتهليل والقيام بالحقوق العامة والخاصة للخلق وللخالق. طيب، المسألة الرابعة الخامسة الصيام في هذه العشر. توهم البعض أن الصيام هذا العشر مذموم لأن رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم ما كان يصومها، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها. أنها قالت لم يكن النبي أو ما رأيت النبي صائما في هذا العشر قط. نعم، صائما. الحقيقة أنا كنت أخاف أصوم في هذه الأيام احتراما لترك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وذلك لأنه لن يكون أحد خير هدي من هديه، وكنت أقول في نفسي لعل ترك الصيام إشعار الأمة بعبادات أخرى ينبغي يكون مقصود الشارع فيها أفضل من غيرها كالذكر والتقوية عليه في هذه الأيام، كان أبو هريرة يذكر الله وكذا، فالصيام يضعف عن عبادة هي أولى، ففطره لعله من أجل التقوية على العبادات هي أرجح في هذه الأيام مثل الذكر ونحو ذلك. فكان في نفسي شيء من الصيام في هذه التسع. فجاءنا حديث كان يحث على الصيام، وهي أن النبي كان يصوم 9، حديث من هنيدة أم سلمة أن النبي كان يصوم 9 أو يصوم 10. لكن يقول صاحب الجوهر النقي رحمة الله عليه: وجدنا أن هذا الحديث فيه اضطراب، فيه ضعف. نعم فيه ضعف، وكان القائل بهذا الحديث ومن يحسنه على تحسين علامة الألباني رحمة الله عليه يقول: من حفظ حج لم يحفظ. أم سلمة حفظت وعائشة لم تحفظ. نعم، لكن حديث عائشة عباد الله أصح، هو في صحيح مسلم. نعم حديث عائشة أصح وهو في حديث مسلم، وهذه 9 أيام. تقول عائشة: ما رأيت ولا يوم يصوم قط، وهي تكون يصوم 9، فهذا فيه نوع تعارض ولا لا؟ وحديث عائشة أصح في مسلم. نعم، ولكن لما جاء في عند البيهقي أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال له: إن علي قضاء من رمضان، فهل أتطوع في هذه الأيام، أبدأ بتطوع أم أقضي ما علي؟ قال: اقضي ما عليك ثم تطوع ما شئت. ما قال له: لا تتطوع بالصيام، لأن هذه الأيام ليست محل للصيام. نعم، ثم أنه قد قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح الضحى وإني لأسبحها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل خشية يفرض على أمته، مثل طوال أيام رمضان ما كان يصلي معهم جماعة، ولا ما صلى معهم جماعة. ليش؟ كان يخشى أن يفرض ذلك على أمته. نعم، يعني معظم أيام رمضان ما صلى، فكان يترك العمل وهو أحبه إليه خشية يفرض على أمته. إذن لا حرج في الصيام، لكن الديمومة هذه محل نظر وبحث، وهو أنه كل سنة يعرف 9 9 9 9 كله يصومها، هذا محل بحث ونظر. وهل هذه السلف كانوا المداومة هكذا باستغراق صيامها كلها، أو أنه يصام أكثرها أو بعضها؟ نعم، فحينئذ لا أجد في نفسي الآن شيء واضح يعني ممكن أن يمنع، إلا ما قاله سفيان: استطعت لا تحك رأسك إلا بحديث فافعل. وذاك الذي أفتاه أبو هريرة كان أنه سيصوم البعض، أنه قال علي قضاء، فهذا يدل أنه سيصوم البعض، ما سيصوم الكل حتى يفتيها. فله عقل يعقله أن يربطه عن أن يتصرف تصرفات السفهاء وأهل الشرك، يميز فيه بين الخير والشر، فمن أجل ذلك صار ولد آدم مكلف، أما الدواب غير مكلفة ما لا عقل. ومع ذلك لكمال عدله سبحانه الدواب يختص الله يوم القيامة فيما بينها، يختص الله في الدواب، يعني يكون هناك شاة قرناء تنطح في الدنيا سبحان الله، شاة جماء أو ليس لها قرن فتبعث وتنطح هذه أخرى ثم تصبح رماد تراب لكمال عدله سبحانه وتعالى، ولكنها مأمورة غير مكلفة، إنما تكليفها تكليف كوني ليس شرعي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهي تسبح مع ذلك بحمد الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال سفيان وغيره من السلف: أسمعت يعني زقيق الباب ويفتح، هذا من تسبيح. نعم، فالله أعلم، فقد إذا سمعت شيء من الطيور على على على على, على الشجر فقد يكون هذا من تسبيحها، وقيل نقيق الضفدع تسبيح. المهم أن كلا يسبح بحمد الله، فهذه تسبح وسخرت بالأمر الكوني، ولا يترتب عليها عقاب ولا ثواب. انظر كيف البهيمة الهر، تارة ينكح أختها، تارة ينكح يعني عمته. إن عايرنا ذلك، إن جعلنا المعيار يعني كالبشر أقصد في النسب، فكذلك سبحان الله المجرمون من الأحزاب التي هي تنتحل النحلة الباطنية في الشام، فبعض الأحزاب من الدروز وغيرهم تجد عندهم نكاح المحارم، يدخل يجد امرأة أخيه يطأها، ما عنده تنزيه، ما عنده تنزه في الأعراض، كالبهيمة ينكح كل من أمامه. فنشكر الله على هذه الشريعة التي حفظت لنا أعراضنا، شريعة الإسلام، ولكن هذه الدواب لا تعمل شيء إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. نعم، وهذه الدواب قسم منها يجوز قتله في الحل والحرم، وقسم لا يجوز قتله، وقسم لم يأتي في السنة قتله ولا أمر بتركه. فمن ما أمر بقتله من هذه الدواب الهدهد، لا، ما أمر بقتله ماذا؟ الحية والعقرب والحدأة والغراب والوزغ كذلك، وما نهي عن قتله كالهدهد والسرد والضفدع والنحلة والنملة، قسم لم يؤمر بقتله ولم ينهى، وما خلقه الله إلا لحكمة، كالخنافس والعناكب الغير سامة فإنها تترك، لأن الله ما خلقها إلا لحكمة فاتركها. كان تأتي إلى مزروعات تشوف خلق هكذا يمشي في المزروعات غريب، اتركه لا تقتل. ولذلك في الحديث أمر النبي بقتل الكلاب ثم نسخ كما في صحيح مسلم، قال وما لهم الكلاب اقتلوا الكلب الأسود ذو النقطتين شيطان، فنسخ القتل بالكلاب. إذا كان الكلب لا يقتل إلا العقور، فما دونهم باب أولى أن يترك. نعم، طيب، انتهى الدرس، ونلقاكم إن شاء الله بعد الأسئلة ما نجيب عليها، نلقاكم يوم، لا غدا إن شاء الله في شرح مسد